يقول فيه، يقول هل المرأة إذا طلقت واعتدت وانصرفت لأهلها فهل عند الرجعة يلزم على زوجها نكاح جديد وجوبا أو جوازا؟ إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية وانتهت العدة لابد من عقد، يجب عقد جديد، وإذا كانت الطلقة الثالثة فلا يجوز حتى تنكح زوجا غيره. يقول هل يحق للجارة أن يمنع جاره من ركن سيارته أمام منزله أو عمارته؟ سيأتي إن شاء الله إذا لم يكن في ضرر، هل سيأتي إن شاء الله الطريق وما الطريق. يقول لو قطع الجار غصن الشجرة دون التدرج في الأحكام الثلاثة هل يضمن؟ نعم. يقول مثال الشاهد حتى لو كان بدون عوض لا يجوز له أن لا يشهد؟ نعم ما يجوز، لكن حنتكلم الآن، حن ما نتكلم عن أحكام تكلفية يجوز أو مكروه أو ما يجوز، نحن نتكلم عن أخذ العوض المال. هذا أنت قاضي لو اشتكاك قال أنا اتفقت أن يشهد ويعطيني 100 وما أعطاني 100، أنت قاضي هل تحكم بتعطيه أو ما تحكم؟ هنا الإشكال. نعم.